إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس في مصطلح الحديث، وهو درس له خصوصية، ولكن أحاول أن أقرب كلماته وأسهل في عباراته وأقرب لكم نصوصه لعلكم تدركون شيئا من ذلك الجهد الجبار الكبير المشكور الذي بذله علماؤكم وعلماء الحديث ورواته في حفظ سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. نراجع المجلس الماضي، وقد وصلت إلى السؤال 88 بعد 700: ما أقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث؟ مثل لذلك بمثال. ما أقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث؟ مثل لذلك بمثال. نعم، في روايات الحديث مثال لفظة الدخ لحديث خبأت لك خبيئا. قال ابن الصلاح: أقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث. مثاله حديث ابن صائد أو ابن صياد الذي كان يشك فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الدجال، قال له: خبأت لك خبيئا، وهو دجال من الدجاجلة كما قال أهل السنة، لكنه ليس هو الدجال الأكبر. قال: فما هو؟ قال: الدخ. في بعض روايات الحديث فسر هذا، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أخرجه الترمذي. 89 بعد 700: عرف الحديث المتسلسل أو المسلسل على ضوء ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وليس على ما تحفظ. الحديث المسلسل هو الحديث الذي تتابع فيه رجال الإسناد واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، على صفة أو حالة واحدة. سؤال 90 بعد 700: هل التسلسل أو المسلسل من نعوت الأسانيد أو المتون؟ نعم، من نعوت الأسانيد. السؤال 91 بعد 700: ما رأي ابن الصلاح رحمه الله في تنويع الحاكم رحمه الله تعالى للمسلسل إلى 8 أنواع؟ إلى 8 أنواع. الجواب أقول انحصر في اليمين وذاك يمين ولكن للقادمين، هذا يمين للجالسين أو للجالس والمتكلم، وذاك يمين للقادمين. بسم الله، ها يمين المتقدمين مصعب، ها هي صور وأمثلة وليست أنواعا. قال ابن الصلاح الذي ذكره الحاكم من الأنواع إنما هو صور وأمثلة ثمانية، ولا انحصار لذلك في ثمانية، لا انحصار للتسلسل في ثمانية. الثاني والتسعون بعد السبعمائة، مثل للمسلسل الذي يكون فيه التسلسل صفة للرواية والتحمل، صفة للرواية والتحمل عادل، أن يتسلسل سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا، ولفظة السماع أرفع صيغ التحمل. الثالث والتسعون بعد السبعمائة، مثل للمسلسل الذي يرجع إلى صفات الرواة، إلى صفات الرواة وأقوالهم، مثل للمسلسل الذي يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم. إيش فيه التسلسل؟ إني أحبك، كل راو النبي بدأ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتسلسل هذا اللفظ إني أحبك للتابعين ثم أتباع التابعين وهلم جرى. الرابع والتسعون بعد السبعمائة، ما المراد بالحديث المتسلسل أو المسلسل بتشبيك اليد وما درجته؟ ما المراد بالحديث المسلسل بتشبيك اليد وما درجته؟ المراد به، ها جديد، المراد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه، شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت. الحديث إيش درجته؟ ها كيف واهي الحديث في صحيح مسلم يا حسن؟ الحديث في صحيح مسلم كيف يكون واهيا؟ كلامك فيه جزء من الحقيقة، ولو رددت كلامك مطلقا لغلطت، ولو قبلته مطلقا لغلطت، فاعتبروا يا أولي الأسماع والقلوب. التسلسل بالتشبيك إسناده واه، والحديث خلق الله الأرض يوم السبت هذا حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. نعم. السؤال الخامس والتسعون بعد السبعمائة، ما المراد بالحديث المسلسل بالعد في اليد وما درجته؟ العد في اليد هذا أول ما يسمعه الإنسان هذا الكلام من ابن الصلاح يتوهم أنه هو العد، العد باليد، إذ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المتسنن بالتسبيح ينصرف ذهنه إلى العد باليد، وهذا هو السنة، السنة العد باليد، ليس بالعدادات ولا بالحجارة ولا بالحصيات ولا باللؤلؤ ولا بالجواهر ولا باليواقيت، العد باليد، هن مسؤولات مستنطقات. إيش المراد بحديث العد باليد وما درجته؟ مصطفى، عن علي رضي الله عنه، نعم، عد كل راو متسلسل بعد كل راو بأصابع المذكورات، وهي صيغة من صيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عد كل راو العدد الذي ذكره فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخمس، بخمس أصابع، بخمس أصابع، إيش درجة الحديث؟ سندا ومتنا. الواسطي كذاب، لا يصح الحديث لا سندا ولا متنا، لا سندا ولا متنا. السادس والتسعون بعد السبعمائة، ما علاقة الحديث المسلسل بضبط رواته؟ ما علاقة الحديث المسلسل بضبط رواته؟ قال ابن الصلاح، ها ايش العلاقة بين الحديث المسلسل وبين ضبط الرواة في الحديث المسلسل؟ لم يجب. نعم، يدل على مزيد من الضبط من هؤلاء الرواة، مزيد من الضبط من هؤلاء الرواة. وقد حفظتم من قبل قوله عن الإمام أحمد في الدلائل والقرائن والشواهد التي تدل على ضبط الراوي لمرويه، إيش من ذلك فيما يتعلق بهذا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد: مما يدل على ضبط الراوي إيراده قصة في الحديث أو في هذا المروي قصة. السابع والتسعون بعد السبعمائة، هل يبطل التسلسل، هل يبطل التسلسل إذا انقطع في وسط إسناده، وما مثاله؟ هل يبطل التسلسل، يعني التسلسل ما كان في الإسناد من أوله إلى آخره كشأن المتواتر، هل يبطل وما مثاله؟ ما أجبت؟ بسم الله، ها يبطل ولا ما يبطل؟ يبطل. هذا هذا هذا هو الذي عبر عنه ابن الصلاح، قال فيه نقص، هو نقص نقص، لكن ما يبطل. إيش الذي يبطل في المتواتر؟ الذي يبطل في التواتر إن تخلف عدد غفير وجمع كثير في طبقة من الطبقات بطل التواتر. طيب إيش مثاله؟ حديث المسلسل بأول حديث سمعته، أول حديث سمعته، أول حديث سمعته، أول حديث سمعته، وهو المسلسل بالأولية في الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الثامن والتسعون بعد السبعمائة، ما هو تعريف النسخ على ما ذكر العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وبماذا وصفه، وبماذا وصفه، وصفه بصفتين؟ ما جاء أجبت من قبل؟ ما أجب. بسم الله، عن رفع الشرع حكما منه متقدم، متقدما بحكم منه متأخرا، وصفه بصفتين. قال في هذا الفن وهذا النوع وهو النسخ، معرفة النسخ، قال مهم، وفي الوقت نفسه قال صعب ولا كلمة نحوها، قال مهم ومستصعب، زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، ما هو صعب فقط، مستصعب، مهم ومستصعب. بقي سؤالان، تطوع، فلا بد للفريضة من تطوع. تاسع والتسعون بعد السبعمائة، ومن من الأئمة قال فيه ابن الصلاح له يد في النسخ طولا وسابقة أولى، وما الذي يدل عليه من أقوال الأئمة أن لهذا الإمام يد طولا وسابقة أولى؟ ما الذي يدل من الشواهد التي مرت بنا وهو شاهد واحد؟ شيخ مصعب، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وصفه أبو عمرو بن الصلاح وهو شافعي المذهب بأن له فيه يد طولى وسابقة أولى. طيب ما الذي يدل عليه أن الإمام أحمد رحمه الله لما قال له محمد بن مسلم بن وارة الحافظ: جئت من أين؟ قال: جئت من مصر. قال: جئت من مصر، كتبت عن الشافعي؟ قال: لا. قال: ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. بعدما قال له فرطت، مثل الإمام الشافعي يجالس ويسمع منه ويتلقى عنه ويكتب العلم عنه، والله المستعان. السؤال الأخير وهو السؤال الثمانمائة، كيف عرف ناسخ الحديث من منسوخه؟ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، كيف عرف؟ نعم، بتصريح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنصه: كنت نهيتكم. الآن نسخ النهي: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 35، معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها. قال: هذا فن جليل، إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ، والدرقطني رحمه الله تعالى منهم، وله فيه تصنيف مفيد. نعم، فيه عبارة تقدم ذكرها في قبل الآخر من النوع 34: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، قال: وهو عبارة عن رفع الشارع في تعريفه حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. قال ابن الصلاح: وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. الشارع والمشرع، الشارع والمشرع يطلق على الله عز وجل وعلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يطلق على بشر يضع نظاما ويكتب قرارات هو شارع ومشرع. ومشرع: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ويقول عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم: فإنهن من سنن الهدى، فإن الصلاة مما شرع الله عز وجل لنبيه، وإنهن من سنن الهدى، شرع الله عز وجل لكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، يعني الصلوات. ولذلك نبه على هذا كبار العلماء، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، وعليه في قرارات مجلس الوزراء كان يكتب مشرع، ثم بعد ذلك في نص ألغي هذا، ألغي هذا، لأن الشارع والمشرع هو صاحب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فيسند الشارع والمشرع إلى الله عز وجل ليس إلى سواه. فقوله ها هنا عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. نعم. قال رحمه الله: النوع 35، معرفة المصحف. والتصحيف إبدال كلمة بكلمة تشابهت الكلمتان في الخط واختلفتا في النقط والشكل. المصحف من التصحيف، وهو إبدال كلمة بكلمة تشابهت الكلمتان في الرسم والخط واختلفتا في النقط، في النقط والشكل، في الضبط. قال رحمه الله: معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها. وهذا يدل على أنه كما يقع التصحيف في الأسانيد يقع في المتون. قال: وهذا فن جليل، إنما ينهض بأعبائه الحذاق المهرة من الحفاظ، والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد. الدارقطني له تصنيفان مصنفان، أحدهما اسمه يدل عليه، والآخر قد لا يستدل بعنوانه واسمه على مضمونه، وهو في هذا الموضوع نفسه. أما الكتاب الأول فهو تصحيف المحدثين، ولما يطبع بعد على حسب علمي، وله نسخة ناقصة في مكتبة الجامعة الإسلامية في مصوراتها المخطوطة، خطها ليس بواضح. قال: والدارقطني منهم، هذا المؤلف الأول له الذي يحمل اسم هذا الفن وهو تصحيف المحدثين، ولم يقتصر الدارقطني كما وصف السيوطي رحمه الله تعالى، وهذا من فوائد كونه ينقل، إذ كما وصف العلماء كما سمعت أحد شيوخنا سيأتي ذكره إن شاء الله في مناسبة ستمر بنا، يقول السخاوي السيوطي جماع لماع، والسخاوي مؤلف مبدع، وكلاهما قد ألف في مصطلح الحديث. السخاوي توفي سنة 290، متقدم الوفاة عن السيوطي، والسيوطي سنة 1900. السيوطي يتميز بالجمع، يجمع، وانتشر أن مؤلفاته بلغت 400 أو على الأكثر 500، وهذا مجانب لواقع مؤلفاته فيما هو موجود بين أيدينا وفيما هو منقول، فقد أربت مؤلفاته على 900 كتاب، والكتاب إما صفحة وإما مجلدات. صفحة مثل ماذا؟ ورقة واحدة مثل ماذا؟ التنقيح في مسألة التصحيح، صفحة واحدة، ورقة واحدة. وسبب كثر، يعني لعله من أكثر المؤلفين المسلمين علماء المسلمين تأليفا، 900 كتاب ما بين صفحة إلى مجلدات وأسفار كبار، ما السبب في هذا؟ ولعله إذا عرف السبب بطل العجب، والسبب أيضا مفيد، ما هو للسيوطي فقط، لغير السيوطي، لا سيما في البلدان المستعرة والطافحة بالفتن والملاحم. اعتزل في آخر عمره بروضة المقياس بمصر وأغلق على نفسه الباب، بلاش مشاكل مشكلات، ها قيل وقال، واحد داخل واحد خارج، واحد على الكرسي واحد تحت الكرسي واحد بجوار الكرسي، دخل منزله في روضة المقياس وأغلق الباب. حتى إن القسطلاني رحمه الله كان بينه وكان بينهما تنافس لطيف، معليش، تنافس لطيف، ولما علم بأن السيوطي قد اعتزل قال: ما دام هو معتزل وكم بقي من العمر، أذهب إليه وأعتذر له عما كان بيني وبينه من تنافس. شوف، خير الخطائين التوابون. فذهب إليه بروضة المقياس حافيا وطرق الباب، فقال السيوطي: ما فتح الباب؟ قال: من؟ قال: القسطلاني جاء معتذرا، قال وجاء يطلب العفو والصفح، قال: قد عفوت. أقول قال قد عفوت وما فتح الباب، لأنه فتحة الباب هذه أقول فتحة الباب تستأذن وتسلم وتقبل، وأنا الذي إيش اللي عملت، وأنت إيش اللي عملت، ومحاسبة، وقد ينزلق اللسان. فقال له: قد عفوت يا شيخ، خلاص، بس مع السلامة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا ينفع، اسمع هذه النصيحة لا سيما للإخوة في البلدان المفتتنة والمستعرة، ينفع مثل هذا الاعتزال، وينطبق عليه ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بسم الله، أحاديث الفتن ينبغي أن تكون في قلوبنا وفي أذهاننا، كما الحال فيما سمعه حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رأى قال: هذه التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن الإنسان يقول أنا مثقف أنا أحفظ أنا جامعي أنا وفي الفتنة سقط وفيها غرق أو كاد، ما يصلح هذا. إيش الحديث؟ يوشك خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومنابت القطر يفر بدينه من الفتن. يا أخي لازم تشارك، لازم تشارك في مقتلة ترفع فيها رايات عمية وجاهلية لتثبت رجولة ونخوة وحمية وشهامة. تكثرهم على ماذا؟ قل لي بربك تكثرهم على ماذا؟ على سفك دماء المسلمين، على هتك أعراض المسلمين، على حرق سيارات المسلمين، على إحداث القلاقل والفتن؟ ألا إن الفتنة أشد من القتل. قال وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل. نعم، قال رحمه الله وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. قال فمثال التصحيف في الإسناد حديث شعبة عن العوام بن مراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها. الحديث صحف فيه يحيى بن معين فقال ابن مزاحم بالزاي والحاء، فرد عليه وإنما هو ابن مراجم بالراء المهملة والجيم. نعم، قال وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. ومن يعرى يعني من يخلو، ومن الذي يسلم، ومن الذي يتجرد. أنه قال من يعرى من الخطأ والتصحيف، إذا كان أولئك الأئمة الكبار يقول فيهم الإمام أحمد ومن يعرى. سبحان الله يا أخي، لا تغتر ببياض لحيتك ولا بتقدم عمرك. بعض الناس سبحان الله ما أدري كيف يفهم، خلاص عنده قواعد في رأسه، بلغ 40 50 60 70 وليكن 100 وعنده قواعد في رأسه يسير عليها جيرانه، يسير عليها أبناءه، يسير عليها أحفاده، كل من يريد ها بنص يحاججه. قال يا ولد أنت متى خرجت من البيضة؟ أنا أكبر منك سنا. يا شيخ الحق، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، ودعك من هذا التقعيد الذي يؤدي إلى تقعير. وما أوتينا في مجتمعاتنا الإسلامية إلا من هذا الصنف من الناس، خلاص عنده قناعة، عنده قناعة. يا شخص يقول لك دقن إيه وثياب قصيرة إيه ومسواك إيه، خلاص ما دمت تؤدي الفرض وتقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يا أبويا يا جدو يا عمو، أنت بتقعد لنا قواعد ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليها شواهد ولا حجج ولا براهين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقعد لنا يا شيخ، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ مثال التصحيف، لاحظ هذا المثال وستمر بنا أمثلة عجيبة إن وقعت من الأئمة، ما بالي أنا ونحن طلاب علم متشبهون، فما بالك بمن لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم ولم يزاحم العلماء بالركب. أدعى أن يخشى على نفسه. قال مثال التصحيف في الإسناد حديث شعبة، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، روى عن الحجاج ابن مراجم. العوام. عندك إيش؟ العوام. عن العوام عن الع... سبحان الله. عن العوام ابن مراجم عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، وتقدم أن الميم هنا مثلثة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها. الحديث صحف فيه يحيى بن معين فقال العوام ابن مزاحم، لأن هذا هو الأصل، أما مراجم لا وجود له، أو يقال من الأفراد لا وجود له. من اللطائف أن يحيى بن معين رحمه الله سئل عن هذا الاسم العوام ابن مراجم، قال انفرد بالرواية عنه شعبة بن الحجاج. هذا إيش معناه؟ سئل عن هذا الراوي باسمه المصحف عن العوام بن مراجم، قال انفرد بالرواية عنه شعبة. شوف هنا قال صحف فيه يحيى بن معين فقال ابن مزاحم، لأن هذا هو الجادة، هذا الأصل بالزاي والحاء مزاحم، فرد عليه. إذن من هو؟ رد عليه وإنما هو مراجم بالراء والجيم، مراجم بالراء والجيم، بالراء المهملة والجيم. قال ومثال ثاني في التصحيف، قال ومنه قال ومنه ما رويناه أو روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال أحمد رحمه الله صحف شعبة فيه، وإنما هو خالد بن علقمة، وقد رواه زائدة بن قدامة وغيره على ما قاله أحمد. قال وبلغنا عن الدرقطني رحمه الله تعالى أن ابن جرير الطبري قال في من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم ومنهم عتبة بن بذر قاله بالباء والذال المعجمة، وروى له حديثا وإنما هو ابن النذر بالنون والدال غير المعجمة. نعم. قال رحمه الله ومنه ما رويناه عن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفطة، أنا عندي مالك بن عرفة وهو تصحيف أيضا، عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء وعاء من القرع. أصل الحديث صحيح، لا تأخذك قضية تصحيف وتظن أن الحديث ليس بصحيح. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء، يعني عن الانتباذ في الدباء وهو وعاء من القرع، والمزفت هو وعاء طلي بالزفت، وهذه الكلمة لا زالت إلى الآن، القار الذي كانوا يعالجون به الجمال من الجرب، حفظني الله وإياكم والمسلمين من الجرب. قال أحمد صحف شعبة في اسم مالك بن عرفطة فإنما هو خالد بن علقمة. تصحيف وقع في مرة ولا مرتين؟ وقع مرتين، في اسم مالك قال خالد، وفي اسم عرفطة قال عرفطة وهو علقمة، وهو خالد بن علقمة، وقد رواه زائد بن قدامة وغيره على ما قاله أحمد، على ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الصواب خالد بن علقمة وليس مالك ابن عرفطة. نعم. قال وبلغنا عن الدارقطني، لعل جل هذه المنقولات أو النقول عن الدارقطني من كتابه تصحيف المحدثين، تصحيف المحدثين، وهو هنا نسيت أن أنبه، قول ابن الصلاح والدارقطني منهم وله فيه تصنيف مفيد، هذه عبارة سبقه إليها ابن خير وقد توفي سنة 565، فهو متقدم على ابن الصلاح، هو الذي قال الدارقطني له تصنيف مفيد، وأخذها أو حكاها هنا ابن الصلاح رحمه الله جل ما ينقله عن الدارقطني لعله من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مما ورد به ودخل به الخطيب البغدادي إلى دمشق الشام، جلبه مما جلبه من الكتب والمؤلفات من كتب السنة من بغداد إلى الشام. قال وبلغنا عن الدارقطني أن ابن جرير الطبري، وهذا يجعل الواحد والله ترتعد فرائصه ويقف شعره ويقشعر بدنه، فالأمر جد خطير، ما هي قضية أن الواحد بس يتكلم حشو عرضة. شوف هؤلاء الأئمة، يقول إن ابن جرير الطبري قال في من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم ومنهم عتبة البذر، قاله بالباء والذال المعجمة، يعني منقوطة. معجمة إيش معناه؟ منقوطة. عتبة ابن البذر، هذا مما يميز اللغة العربية على اللغات الأعجمية، مما يميز اللغة العربية على اللغات الأعجمية. وروى له حديثا، وإنما هو من؟ عتبة ابن الندر، عتبة ابن الندر بالنون والدال غير المعجمة. نعم. قال رحمه الله ومثال التصحيف في المتن ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في المسجد، وإنما هو بالراء احتجر في المسجد بخص أو بحصير حجرة يصلي فيها، فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع، ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له. نعم. قال ومثال التصحيف في المتن، ذكر أمثلة التصحيف في السند. قال ومثال التصحيف في المتن ما رواه ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة من حفاظ ومحدثي مصر، عن كتاب موسى بن عقبة المدني إمام في السير والمغازي، كان يوصي الإمام مالك بتأليفه وكتبه لمغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول أكمل العبارة: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة. موسى بن عقبة كتب عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ، احتجم بالميم من الحجامة في المسجد، احتجم في المسجد، هذا تصحيف. إيش صوابه؟ قال وإنما هو بالراء احتجر، احتجر في المسجد، يعني جعل مكانا له يصلي فيه أشبه ما يكون بالحجرة، احتجر في المسجد بخص، والخص هو بيت من قصب، بيت من قصب وحصير، حجرة يصلي فيها. فصحفه ابن لهيعة وكانت فيه غفلة، هكذا وصفوه، كان في عبد الله بن لهيعة غفلة، مما زاد الغفلة كونه أخذ هذا الحديث من كتاب بغير سماع. ودائما الذي يعتمد على الصحف أقرب للتصحيف والتحريف ممن طلب العلم سنين متطاولة طويلة على الشيوخ، ولو لم يقرأ كل الكتب، ما هو بشرط أن تقرأ كل كتب الدنيا، كل كتب السنة على الشيوخ، ومن يقدر على هذا، لكن كثرة الجلوس وكثرة السماع من الشيوخ يولد ملكة حديثية، ويصير الجالس والمدمن على الجلوس عند الشيوخ، لا سيما عند شيوخ أهل الحديث، تكون عنده ملكة لغوية حديثية فقهية، فيما لو عرض له نص مصحف يقشعر بدنه. وأما بغير هذا فلا تطمعن لا برؤيا منامية ولا بحدثني قلبي عن ربي كما يقع من الذين ضلوا عن سواء السبيل وتوهموا أن طلب العلم هو بالرؤى المنامية. وواحد من هؤلاء الذين تقدم به العمر كان يقول يا ستار يا ساتر، فكنت أقول له وبلطف، هو رجل كبير، كنت أقول له يا ستير، ما في يا ساتر يا ستار، قال الله هو الستار يا شيخ، يعني بالغشنة والمضاربة. اللهم اهدنا في من هديت. قال فصحفه ابن لهيعة لكونه أخذه من كتاب بغير سماع، ذكر ذلك مسلم في كتاب التمييز له، وقد بلغتنا قطعة من هذا الكتاب الكبير للإمام مسلم. ومما قاله في هذا المقام قال هذه رواية فاسدة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، احتجم في المسجد. قال هذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا. ممن وقع هذا التصحيف؟ قال وابن لهيعة شوف لاحظ إذا مررت هذا في كتاب التمييز اضبط معي بارك الله فيك، اضبط معي العبارة التي ستمر بنا. قال وابن لهيعة المصحف ممن وقع التصحيف من ابن لهيعة في متنه. لاحظ الآن العبارة، سأقرأ العبارة وأضبطها بضبطين، يا ترى ما الذي ستختاره من الضبطين؟ الضبط الأول، قال الإمام مسلم في كتاب التمييز المصحف ابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده، واحد، المغفل إسناده، اثنان، مغفل ولا مغفل؟ يا أيها الناس من أهل العلم، مغفل ولا مغفل؟ مغفل إسناده ولا مغفل؟ مغفل إسناده، مغفل إسناده هو الذي أغفل الصواب ووقع في هذا التصحيف، أغفل صوابه، والصواب هو يتحجر وليس كان يحتجر بالراء وليس يحتجم بالميم. نعم قال رحمه، نعم قال المغفر إسناده، وإنما الحديث يصحح الحديث، هذا في هذا المقام، لكن ابن الصلاح ما ذكره رحمه الله. قال وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها. طيب هذا الحديث هذا ما يتعلق بالتصحيف فيه، احتجر يحتجر وليس يحتجم، لكن هل تستشكل معي معنى من المعاني مخالف لنص آخر؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجر مسجدا في المسجد مصلا يصلي فيه، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث ثابت نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطن الرجل، ونحن رمضان على الأبواب، ترى انتبه لهذه العادة التي تعود الناس عليها، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما يوطن البعير يتوارثونه. وهذا من أعجب العجاب، يا أخي تتوارث مكان التفطير على العين والرأس، لكن كمان تتوارثون وتورثون مكان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما يوطن البعير. لا وأشد من هذا مخالفة، يؤجرون، أعيذك بالله من التأجير وأن تؤجر وإن كانت المكافأة مغرية، يؤجرون أقواما لحجز الأماكن في رمضان لا سيما في الحرمين، وهذا يوقع فتن يا إخواننا، والله يوقع فتن. وبعدين يأتي سيادته يشرف متى؟ قبيل الأذان بدقيقة ودقيقتين، والناس مساكين معتكفين هنا من قبلها بساعة أو ساعتين زادت أو نقصت، وهذا يأتيك حتى بعضهم يأتي بعد الأذان يتخطى الرقاب ثم بعد ذلك يقام له كما يقام لرب العالمين، لأنهم أصحاب فلوس، وينبغي فعلا أن تختفي هذه الظاهرة وأن يؤخذ على أيدي أولئك المؤجرين. وبعض الناس يتخير من المؤجرين أصحاب قوة حتى لا تتمكن ولا يتمكن أحد من الضعفاء أن يصلي في هذا، يا أخوانا ما هو، لكن هذا الاحتجار الذي ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعله يحمل في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن التي كان يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي فيها. لا سبيل لقضية عدم ارتكاب هذا المنهي عنه إلا بأمرين: بالإخلاص والمتابعة. عجيب، إيش دخل الإخلاص يا شيخ؟ أنت ما تدري أن وقوفك خلف موضع معين لا سيما وراء الإمام ونحن ابتلينا بمثل هذا في هذه الأزمنة، سبحان الله، إنسان ما يحسن ولا فاتحة الكتاب، ما يريد أن يقف إلا وراء الإمام، كده وراء الإمام، حتى إذا غلط الإمام، لو غلط في العصر إن الإنسان لفي خسر، ممكن يرد، نسي شيء إلا الذين آمنوا وعملوا، لكن لو جاء يقرأ من الأعراف أو جاء يقرأ من ومن اللطائف أن واحدا من العوام، سبحان الله، في مسجدنا المساجد في بلدنا البلدان، كان فعلا ما يصلي إلا وراء الإمام. أنا أريد هذا هنا، وبعدين إذا غلط الإمام ما يعرف يرد، إيش يعمل؟ يتنحنح. يا أخي جنب نفسك، تتنحنح لمن تتنحنح؟ يسبب، والله كان يسبب قلق، أقول كان يسبب قلق للناس، ما يصلي وراء الإمام إلا من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أنهم أولو الأحلام والنهى، وإذا كانوا الحفاظ يتعين وقوف الحافظ وراء الأئمة وراء الأئمة. طيب إيش دخل الإخلاص؟ برضو ما أجبنا على السؤال، من يجيب على هذا؟ ما دخل تطبيق السنة بعدم توطين مكان معين؟ يقال سبحان الله مكان شاغر، فين فلان؟ أبو خالد فين؟ ما صلى فين؟ أبو خالد راح أبو خالد، حتى صار هاجس قد يجرح في الإخلاص. سبحان الله، تأخرت عن الإقامة، لا إيش يقول الناس؟ إيش يقول الناس؟ أبو خالد مثل سارية المسجد، تخلف اليوم. هنا يأتي الإخلاص يا شيخ. نهى عن أن يوطن الرجل، يعني صلي مرة هنا، صلي هنا، صلي هنا، صلي هنا، ليخلص قلبك لربك، ولا تكن علامة كجبل فوق رأسه نار. مما يدل على هذا، شوف، يصعب على الإنسان أن يقال له سبحان الله يا شيخ، أنت كنت في الصف الأول، أراك يومين أو ثلاثة أيام في الصف الثاني. قال سبحان الله، والله ما دام الناس يراقبون ويعاتبون ويثربون الصف الأول، إن شاء الله ما أنقطع عنه. أنت تصلي لله ولا تصلي لتري الناس، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم. وكرر معي إذا انتابك مثل هذا الشعور: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. قال رحمه الله: وبلغنا عن الدرقطني رحمه الله تعالى في حديث أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن غندرا قال فيه أبي، وإنما هو أبي وهو ابن كعب. نعم، قال رحمه الله: وبلغنا عن الدارقطني، لعله من كتاب تصحيف المحدثين، في حديث أبي سفيان. من أبو سفيان؟ عن جابر طلحة ابن نافع، وله عن جابر صحيفة. عن طلحة عن أبي سفيان عن جابر قال: رمى أبي بن كعب، هذا هو الحديث المحفوظ والصواب، يوم الأحزاب على أكحله. إيش الأكحل؟ هو عرق في الذراع يفصد منه، يعني من أراد الحجامة كان مشهورا أنه يوضع مما يوضع من أدوات وآلات الحجامة في الأكحل، وهو عرق في الذراع يفصد منه، هكذا عرف. قال: فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعم، قال: رمى أبي يوم الأحزاب، أو رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن غندرا، ووصف بأن فيه غفلة، وصف بأن فيه غفلة. غندر من هو غندر؟ وهذا لقب محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر ملقب بغندر. قال فيه أبي، رمي أبي يوم الأحزاب، وإنما هو أبي وهو أبي بن كعب. وهذا يعرض ويتعين الاستبراء من التصحيف في هذا العصر. ليش؟ لواحد، لأمر ثان، ما أدري هل في أمر ثالث أو لا أذاكركم. يتعين ضبط الحديث إما على عالم وإما من الكتب والنسخ المعتمدة. ليش؟ واحد، اثنين، واذكر لي أمرا ثالثا. أنا أذكر لك الأمر الأول: لضعف العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، لأن العصر عصر وجادة وجادة وجادة، صحف. وهذا إذا قرأنا الصحف يعني نحمد الله عز وجل على كل حال، وإلا المقروءات الآن كلها بالجوالات، المقروءات صارت بالجوالات. طيب، في شيء ثالث ولا ما في شيء ثالث؟ العجمة أصابت ألسنة العجم والعرب، حتى إن بعض الإخوة العرب يتحدثون، شوف الآن هنا بعض الإخوة القادمين من البلدان العربية، ما أدري إيش يقولوا، ما أدري إيش. وهذا بالمناسبة هنا في لطافة، قرقرة، والقرقرة هذه ما هي هجينة، سيأتي وهي لطيفة من اللطائف في باب التصحيف. نعم، قال: وإنما هو، نعم، وفي حديث أنس. قال رحمه الله: وفي حديث أنس رضي الله عنه: ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال فيه شعبة: ذرة بالضم والتخفيف، ونسب فيه إلى التصحيف. ذرة بالضم والتخفيف ونسب فيه إلى التصحيف. أكمل لنا إلى قوله مصيرهم. نعم، قال: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: تعين الصانع. قال فيه هشام بن عروة: بالضاد المعجمة، وهو تصحيف، والصواب ما رواه الزهري: الصانع بالصاد المهملة ضد الأخرق. قال: وبلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يحيى بن سلام أو سلام هو المفسر حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين. قال: وفي حديث أنس: ثم يخرج من النار أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال فيه شعبة: ذرة بالضم والتخفيف، ونسب فيه إلى التصحيف. وفي حديث أبي ذر: تعين الصانع. قال فيه هشام بن عروة: بالضاد الضائع، تعين الضائع بالضاد المعجمة، وهو تصحيف. قال: والصواب ما رواه الزهري: الصانع بالصاد المهملة، يعني الصناع ضد الأخرق الذي لا يحسن صنعا ولا صناعة. قال: وبلغنا عن أبي زرعة الرازي أن يحيى بن سلام وهو المفسر حدث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، معليش هذه معذرة عن الله، سأريكم دار الفاسقين قال مصر. واستعظم أبو زرعة هذا واستقبحه، وذكر أنه في تفسير سعيد بن أبي عروبة في تفسير سعيد عن قتادة سأريكم دار الفاسقين يعني مصيرهم مآلهم عاقبتهم. لكن هذا التفسير مصيرهم ورد عن مجاهد بن جبر أيضا، ورد كما نقل ذلك بغير سند الإمام البغوي في تفسيره عن عطية بن سعد العوفي في قول الله تبارك وتعالى سأريكم دار الفاسقين أي سأريكم دار فرعون وملئه كيف صنع الله عز وجل بهم، كيف صنع الله عز وجل بهم. قال وبلغنا عن الدارقطني أن محمد بن المثنى أبو موسى العنزي حدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببقرة لها خوار، فقال فيه أو شاة تنعر بالنون، وإنما هو تيعر من اليعار وهو صوت الجدي. قال ابن دريد يعرت الشاة تيعر يعارا هو صوت الجدي أصدرت صوتا، وأنه قال لهم يوما نحن قوم، وهذا من باب اللطيفة يعني هذا التصحيف وقع من باب المزاح، قال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، هو عنزي بمفتوحات، قال نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، يريد ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى عنزة، يوهم أنه صلى إلى قبلتهم، وإنما العنزة إيش هي؟ ها هنا حربة نصبت بين يديه فصلى إليها، وهذا من باب اللطافة. ولذلك شفنا عندما ختم لنا ابن الصلاح هذا بقوله إيش؟ وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه، ذكروا التصحيف، وقد يكون هذا التصحيف من باب الدعابة كما وقع من العنزي هذا. قال طيب يريد ما رأي فيه سؤال ولا نتوقف يا أخواننا، وهنا فيه فر الدجاجة، هو أقول القرقرة، نعم المؤتلف والمختلف ما ائتلف خطا واختلف نطقا أو نقطا، هذا يعني يعرض الدارقطني لكثير من أمثلة التصحيف من هذا الباب. طيب أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا قول الحق في الغضب والرضا، وارزقنا اللهم برحمتك نعيما لا ينفد، وارزقنا اللهم برحمتك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، كما جمعتنا مع هؤلاء الإخوة الكرام الخيرة فاجمعنا بهم في رياض الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.